والتهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فما زلنا في موضوع العلو، وقد سبق أن شرحنا من ضمن الفقرة 61 قوله رحمه الله: وهو مستغن عن العفو وما دونه، محيط بكل شيء. والآن نقف أو نبدأ من كلمة وفوقه، لأن حديث أبي رزين العقيلي يمكن أن يأتي ضمن محيط أو ضمن فوقه، وهو إلى الفوقية أقرب. ونبدأ في قراءة هذا الحديث. تفضل. نعم، تقرأه وبعدين أعطيك النص الكامل هنا إن شاء الله. الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنشئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا الخبر آية من آيات الله، كلكم يراه مخفيا به، والله أكبر من ذلك. وإذا أثر تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إحسان ويبطل كل خيال. حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه، وقد علق عليه المعلقون. مثلا يقول الشيخ ناصر: ضعيف الإسناد. ويقول الشيخ الأرناؤوط: أخرجه أبو داود برقم 4731 في السنة باب في الرؤية، وابن ماجه رقم 180 في المقدمة، وأحمد 4 صفحة 11 و12 يعني في المسند. طبعا قال: وإسناده ضعيف لجهالة وكيع ابن حدث أحد رواته. وكيع ابن حدث. هذا الحديث لا بد أنكم قد قرأتموه، من قرأ منكم كتاب الزاد، هذا الكتاب العظيم، كتاب زاد المعاد. وأذكر أنني أول مرة قرأته تعجبت من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله حين عقب عليه على هذا الحديث، وهو حديث طويل وهذه قطعة منه، بقوله: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. المعروف أن هذا الحديث كما سوف نوضح طرقه إن شاء الله أنه متكلم في رواته، هم مجهولون على أي حال، لا يعني أنهم تكلموا فيهم بالطعن أو الجرح، لكنهم مجهولون أو هم من درجة مقبول، كما تعرفون من شأن الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب، إذا قال مقبول فإنه يحتاج إلى أن يتابع. فكيف يتفق هذا الكلام مع ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يعني الإمام ابن القيم صححه من جهة معناه، كيف يتفق هذا؟ يعني إذا قرأ الإنسان حديثا ووجد أن معناه عظيم صحيح، فهل يعني ذلك أنه صحيح وإن كان سنده فيه ما فيه؟ يعني هنا يقع الإشكال. هو يقول: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة. والحقيقة أن لقيط بن عامر وهو أبو رزين العقيلي رضي الله تعالى عن هذا الصحابي. الإمام أحمد كما تعلمون رحمه الله ورضي عنه وأرضاه هو الذي ألف المسند، أو نقول إن المسند هو ديوان السنة الأعظم، ذكر أحاديث هذا الصحابي الجليل ومعظمها أو أكثرها من طريق وكيع ابن حدث بالحاء. لماذا بالحاء؟ لأن الإمام أحمد نفسه رحمه الله قال في المسند، قال عبد الله قال أبي في المسند، يقول عبد الله قال أبي الصواب حدث حاء ودال مضمومة وليس بالعين، ولكن ورد بالعين وقيل بالعين حتى في نفس المسند، فمعظمها من طريقه لكن لها طرق أخرى، وكثير منها ألفاظ من هذا الحديث، يعني هذا الحديث بكامله الذي سنقرأه الآن طويل أو هو ألفاظ مقتطعة منه. وهذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله لم يروه عن طريق وكيع. أما الذي هنا القدر الذي هنا فإنه كما ذكر الشيخ الأرنوط أخرجه أبو داود وأخرجه ابن ماجه. الشيخ الألباني حفظه الله في صحيح ابن ماجه صفحة 36 قال عنه حسن، قال عنه حسن مع أنه من طريق وكيع. لماذا؟ لأنه توبع. فوكيع وأمثاله ممن قال فيهم الحافظ ابن حجر رحمه الله مقبول إذا توبع من طريق آخر، فإن الحديث يصبح حسنا يرقى إلى درجة الحسن. وهو كذلك لأن الحديث في الرؤية متواترة، قد سبقت معنا في مبحث الرؤية وفي تشبيه أيضا الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي كما تعلمون، بل تشبيه الرؤية بالرؤية وردت من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. فإذا الحديث معناه صحيح وقد توبع عليه وكيع، فإذا الحديث حسن كما ذكر الألباني حفظه الله. وأما الإمام أحمد في المسند فقد رواه عبد الله في زوائد المسند، وإن كان قال فيه حدثني أبي، لكن الأصح كما يبدو هو ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا، وما ذكره عبد الله بن أحمد نفسه في كتاب السنة له، وهو أن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رواه من طريق هذا الذي يقول كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب ابن الزبير الزبيري، وذكر الحديث على ما سوف نقرأه إن شاء الله تعالى في الزاد. طيب بالنسبة أنا رايح أعطيك الأرقام كلها إن شاء الله تعالى في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 673 الجزء الثالث من الطبعة المحققة التي حققها شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. نسيت مكتب سلكم الطبعة القديمة، لكن على كل حال الذي عنده الطبعة القديمة ينظر إلى الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوفود وفد بني المنتفق هم الذين منهم لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي راوي الحديث الصحابي الجليل. ابن ماجه رقم 180 صفحة 36 من صحيح ابن ماجه المفرد. الشيخ الألباني كما تعلمون طلع الصحيح وحده، لكن الأرقام واحدة، يعني رقم 180 هو واحد ابن ماجه رقمه 180، فإن كان صحيحا تجده في الضعيف مثلا أو في الصحيح برقم 180 نفسه مع رقم آخر فرعي، وإن كان ضعيفا تجد أنه أيضا رقم 180 مع وجود رقم آخر فرعي. وهذه طريقة جيدة بحيث أنك تستطيع أن تعثر على الحديث بسهولة، فقد تجد الحديث 180 مثلا في الصحيحة لكن تجد 181 في الضعيفة. أيوة. إذن بالنسبة لهذا القدر الذي هو الشاهد هنا، هذا سنشرحه إن شاء الله، هو حسن، ومن حيث معناه فهو أكثر من حسن لأنه كما قلنا ثابت بأحاديث الرؤية المتواترة. لكن هذا الحديث الطويل الذي سوف نقرأه إن شاء الله الآن حديث عظيم جليل جدا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا الحديث إذا ضممنا روايات وكيع بن حجر المتنافرة عن عمه رقيق التي في المسند وغيره مع ما رواه عبد الله بن أحمد في السنة، فهو قد رواه من طريق من؟ من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري كما سوف نقرأ إن شاء الله. عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجم بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط أو عن جده. ونذكر إن شاء الله أيضا الآخرين الذين رووا كثير من العلماء الأجلة رووه من هذا الطريق. نتحصل بذلك أنه بالإضافة إلى صحة ألفاظه إلى صحة جمله المتنافرة ووجودها وجود أكثرها في أحاديث صحيحة ثابتة، وهو قد جاء من هذين من هذا الطريق من طريق عبد الرحمن بن عياش الأنصاري السمعي من جهة، وإن كان هو مقبول فإنه قد جاء أيضا من طريق أو أكثر يوم اللي جاءت من طريق وكيع أيضا وهو مقبول. وكذلك ذكر أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى طريق آخر في المسند صفحة 14، هو في الجزء الرابع ابتداء من صفحة 10 أحاديث لقيط بن عامر رضي الله تعالى. ذكر أيضا سندا ثالثا فيه بعض مما في هذا الحديث، فمن الأئمة من رواه مختصرا روى منه بعض جمل منه، ومنهم من رواه بطوله. وسوف نقرأ لكم إن شاء الله تعالى هذا الحديث الطويل لما فيه من الحكم والعظات البليغة المؤثرة، ونبين بعد ذلك لكم كما ذكر ابن القيم رحمه الله أشهر من أخرجه، وهو بإذن الله تعالى يرتقي إلى أن يكون من درجة الحسن إن شاء الله. يقول رحمه الله ابن القيم: فصل في قدوم وفدي بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه قال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة. في مسند أبيه ذكره، وأيضا ذكره في ماذا؟ في كتاب السنة له. طبعا المسند عرفتم في أنه في الجزء الرابع صفحة 11-12. تريدون السنة؟ السنة المحقق الدكتور محمد سعيد القحطاني رقم 1120، رقم 1120. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: كتب إلي إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرفته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي. طبعا الإمام عبد الله بن الإمام أحمد هو الذي قال كتب إلي القرآن، لكن لو رجعنا إلى من رواه غيره كالإمام أبي بكر بن خزيمة مثلا، الإمام الجليل الحافظ الجليل ابن أبي عاصم السنة، نجد أنهم رووه بسند مباشر من غير أن يقولوا كتب إلينا هذا، لكن يصل في النهاية إلى من؟ إلى نفس السند، وهو قوله: حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عياش السمعي الأنصاري، ينتقي عند هذا الراوي المحدث الأنصاري، عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط ابن عامر. قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبي الأسود ابن عبد الله عن عاصم ابن لقيط أن لقيط ابن عامر هذا الصحابي الجليل الذي هو كنيته ماذا؟ أبو رزين العقيلي، هو لقيط ابن عامر، وهو من زعماء أو من رؤساء بني المنتفق هذه القبيلة كما يأتي في أثناء الحديث، في من قبائل اليمن من مذحج بين أو قريب من بلاد خثعم من قبائل خثعم يأتي إن شاء الله. فهو جاء وافدا عن قومه، يقول خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي، يعني خرج هو ونهيك، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم الصوت منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ كانت في تلك الأيام الوفود تقدم إلى المدينة، كل الوفود من قبائل العرب. عندما دخل الناس في دين الله أفواجا وجاءت الوفود وراء الوفود، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد ادخرت اختبرت اختبأت خبأت خبأت صوتي منذ 4 أيام لم يخطب فيهم، ليكون في ذلك اليوم موعظة بليغة عامة، ولتتكامل الوفود فيسمع الجميع. قال: ألا لتسمع اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ أي فليسمع وليبلغ قومه. فقالوا له: اعلم ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا له: اعلم ما يقول، اعلم لنا، هذه خطأ، اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال؟ ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا؟ يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عندما سيتكلم بهذا الكلام العظيم بهذه الموعظة البليغة أن يشغل أحدا منهم حديث نفسه، يتفكر في نفسه فيشتغل فلا يعي ما يقول صلى الله عليه وسلم، أو حديث صاحبه جاره محدثه يحدثه فيشغله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلهيه ضال شيطان من شياطين الجن أو يلهيه فلا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا اجلسوا؟ فجلس الناس، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره. هؤلاء جدد وفد جديد متشوقون متطلعون، فجاء فقام هو وصاحبه نهيك وتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره. النبي صلى الله عليه وسلم يعني صد وركز فؤاده ونظره على هذين الرجلين. قال: قلت يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ هذا السؤال الذي يريد أن يسأله عن أي شيء سوف تحدثنا. يقول فبدأ هو بدأ يقول: ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله، فضحك لعمر الله، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، علم أني أبتغي السقطة، يعني أسأل في الشيء الذي لا ينبغي أن أسأل عنه ولا أن أتكلم فيه، فكأنه يتعمد أن يسأل في الشيء هذا الذي لا ينبغي أن تسأل عنه. لماذا؟ ليرى جواب النبي صلى الله عليه وسلم بما سيجيب في هذا الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله. استأثر ربك عز وجل بمفاتيح 5 أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده، يعني 5. فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أبدا ما فيه، ما أحد يدري كيف تكون منيته، كيف يكون موته، ولا متى يكون موته وأجله. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به، لا يعلم أحد غيره قط أبدا، ولا يكون ذلك. قال: وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه. هذا ماذا في الرحم؟ ماذا سيكون؟ فهو أوسع وأعم مما يظن بعض الناس أنه مجرد كون ذكر وأنثى، ما هي المسألة هذه وبس. هذا المني ماذا سيكون صاحبه؟ سيكون شقيا سعيدا مستديا ضالا؟ سيعيش كم من السنين؟ ماذا سيكون رزقه؟ لأنه الملك يقول يكتب إيش؟ 4 أشياء بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. مثلا الذكر وأنثى ما هي القضية في معرفة ما في الأرحام، المشكلة أنه هناك أشياء لا يمكن أن يعلمها أحد. فما هي؟ هل ستخلق من هذه النطفة أم من غيرها؟ ومن أي النطفة سيخلق؟ وكيف سيكون خلقته وخلقه ورزقه وعمله ونهاية خاتمة شقي أو سعيد؟ هذه الأمور التي لا يمكن أن يعلمها أيضا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا قضية الثانية. قال وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلم. انظروا إلى هذا المربي العظيم صلى الله عليه وسلم، هذا المعلم الجليل، يضرب مثل بالشيء الواقعي الذي إن كان الإنسان مثقفا كبيرا وإن كان جاهلا عاديا فهو يحتاجه، وهو الطعام. الطعام كل الناس حتى الكفار الذين كالدواب يأكلون ويتمتعون كما تأكل الدواب، فهو يخاطبه بهذا الشيء، يعني هذا الطعام الذي يأكله الناس وهم غافلون عنه. يقول علم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلم. أنت تدري إيش رايح إيش تأكل؟ ما تدري. فهو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنك أي أمر مستقبل لك أنت لا تعلمه، ما تدري ماذا ستجني غدا، ماذا سيعرض لك، ماذا ستأكل أو لا تأكل غدا. قال وعلم يوم الغيب، وعلم يوم الغيب يشرف عليكم أزلين مشفقين. الأزلين هم القانطين اليائسين الهلعين المترقبين مشفقين، ليس لديهم شيء ويشتكون ويتضرعون ويلجؤون ويشكون، لأن ليس هناك غيب. سنة قحط مجدبة والناس في حالة ضنك، ومع ذلك فالغيث قريب، لكن من يعلم أنه قريب؟ الله سبحانه. الله الذي يعلم أنه سيكون بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة يأتي الغيث، فإذا هم يستبشرون بعد أن كانوا يقنطون ويشفقون. يقول يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. يضحك الله عز وجل من قنوط الناس لأنهم يعيشون في حالة ضنك، ومن قرب غوثهم، وأنه تعالى سيغيثهم عما قريب، فيضحك الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال لقيط فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. الله أكبر، هذه نظرة العرب الأصيلة، نظرتهم إنه يعني مكارم الأخلاق عندهم، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال. الإنسان الكامل الخلق مع من يعطي، مع من هم دونه، مع من هم في ولايته، إذا كان بشوشا، إذا كان يستقبلهم بالفرح إن نزلوا عنده ضيوفا، أو إذا رأى حالهم يضحك لهم، فهذا دليل على أنه سينولهم، سوف يعطيهم، سوف يجود عليهم. فكيف بمن أعطي من له سبحانه وتعالى، فكيف بمن له صفة الكمال سبحانه وتعالى ولا يملكها سواه. فيقول لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، أبدا، لأنه رحمته عز وجل سبقت غضبه. فإذا كان هو يضحك فلن نعدم منه خيرا، وإن قنطنا وإن جزعنا وإن أجدبنا فالخير قادم ورحمته أوسع. قال وعلم يوم الساعة، الأمر الخامس هو ماذا؟ هو علم يوم الساعة الذي لا يمكن أن يعلمه أيضا، مما لا يمكن أن يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم. يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم. هؤلاء جاءوا للعلم. فإنا من قبيل، يعني من قبيلة، من جماعة لا يصدقون تصديقنا أحدا من مزحج التي تربو علينا، وخسعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. هذه الثلاثة القبائل لا تصدق أحدا مثل ما تصدقنا، لما لهم من مكانة في قومهم، ومن معرفة شهرة بالصدق بالأمانة بالكرم بالخصال الشريفة. علمنا وسننقل ذلك إلى هذه القبائل الثلاث، إلى قومنا من المنتفق وإلى خطعم ومدحس، فحينئذ هذا الخير سوف يعم بإذن الله. انظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذه نظرتهم فعلا، شيء نعلمه سوف نبلغ من حولنا لينذروا عشيرتهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم كما أخبر الله تبارك وتعالى. قال الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بهذه الأمور العجيبة الغريبة. قال تلبسون ما لبثتم ثم يتوفى توفى نبيكم. هذا الحديث في مناسبة أن يأتي بعد قوله إن الله تعالى قد استأثر بهذه الخمس من أمور الغيب. إذن هذه مما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الخمس وغير الخمس أيضا كثير، لكن هذه لا يعلمها إلا الله. لكن ما أطلعه الاستثناء المستثنى هو الذي يعني أطلع الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، إلا من ارتضى من الرسول منه هذا الأمر الذي جلست الوفود تستمع إليه وتعجب له. قال تلبسون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه أكبر مصيبة نزلت بالمسلمين أو تنزل بهم إلى قيام الساعة، أكبر مصيبة هي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان غيره فقد وكل شيء فقد فهو هين بالنسبة إلى المصاب به صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة بعثه ووفاته صلى الله عليه وسلم. ثم تلبسون ما لبثتم، تلبسون بعد ذلك ما يشاء الله أن تعيشوا من القرون من الأحقاب ما يشاء. ثم تبعث الصائحة، الصائحة يعني القيامة، ثم تبعث ينفخ في الصور، تكون القيامة الحاقة القارعة الصاخة الطامة الكبرى، يكون هذا الحدث العظيم الذي لا تشهد الدنيا ولم تشهد ولن تشهد مثله أبدا في أحداثها جميعا. يقول فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، كل من عليها فات. إذا نفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الأولى لا يبقى شيء مما كتب الله تبارك وتعالى عليه الموت إلا ويموت ويصعق. يقول والملائكة الذين مع ربك، حتى الملائكة يموتون من جملة ما يموتون، وسنقرأ تعقيب ابن القيم رحمه الله وما قاله في هذا الموضوع، وأنه هذا الحديث هو الحديث الصريح الذي صرح بموت الملائكة. قال فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، لم يبق إلا هو سبحانه وتعالى، تخلو البلاد تخلو الأرض يخلو هذا الكون من كل ديار ومن كل ساكن. يقول فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، تهضب من عند العرش يعني تهطل، ينزل مطر ماء من عند العرش بعد أن يكون قد ثني كل من عليها وأصبحت قاعا فصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه. هذا المطر ينزل فلا يدع مصرع ميت كائنا من كان في أي جزء من الأرض مات إلا يخلفه من عند رأسه. يخلفه كيف؟ أرأيتم إذا كان عندك شجرة كالذرة مثلا فحفظتها فما بقي إلى الجذع اليابس، فيأتي بعد ذلك الخلف وهو ما الذي النبات الذي ينبت من جديد صغير رقيق، ينبت ثم ينبت ثم يكون شجرة نبات أو ساقا آخر، يعني هذا اللي هو الذي تخلفه من عند رأسه. أول ما يبدأ ينمو من عند رأسه، من عند رأس ذلك الميت، فيستوي جالسا بعد أن هكذا ينزل الله تعالى المطر على هذه العظام الزالية الرمم القديمة التي لو تأملها إنسان ما رأى شيئا، كما جاء ذلك الذي يعمى الله تعالى بصيرته وفي يده هذه الحفنة تراب والعظام، قال من يحيي العظام وهي رميم، شيء تراب رميم لا ترى شيء، وإذا بها تخلف كما يطلع ذلك النبات من نفس أصل المادة الأولى لكن إنباتا جديدا، يبدأ من عند الرأس ثم ينتشر فيستوي كل إنسان جالسا. فيقول ربك مهيم لما كان في مهيم، ما علمك ما عندك يا ابن آدم، يسأله فيقول يا ربي أمسي اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. يقول كل إنسان يا ربي أمس اليوم يظن أنه لم يمت لم يفارق أهله إلا أمس أو اليوم أو قريب، ومع أن له آمادا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال فقلت يا رسول الله، انظروا كيف الأسئلة وانظروا إلى الأجوبة. قال يا رسول الله، قلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، كيف يجمعنا؟ وهذه أكبر شبهة كانت لدى المشركين وما تزال لدى من ينكر اليوم الآخر، كيف يجمعنا بعد أن نهلك بعد أن نفنى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سبحان الله، نسيت من أين جئت؟ أنت الآن تتكلم، من أين جئت حتى أصبحت بشرا سويا تتكلم وتجادل رب العالمين في خلق النشأة الآخرة ونسيت من أين جئت أنت النشأة الأولى؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعلم القدوة والمربي الحكيم كما قال معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه بأبي وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما مثله صلى الله عليه وسلم، أرق وألطف وأكرم، قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله؟ أتريد أن أضرب لك مثلا من آلاء الله، من نعم الله المبثوثة، من آياته التي تشاهد، يوضح لك كيف يكون المعاد والبعث؟ الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، مدرة بالية، خبت أجرد حبات من التراب والرمل ليس فيها شيء، هكذا يرى كل الناس يرون ذلك. فقلت لا تحيا أبدا، لما تراها تقول لا تحيا أبدا، ينبت شيء هنا مثل ما كنا نحن نقول قبل مثلا شهرين كمثال، من كان يصدق أن الطريق هنا ما بين مكة وجدة وجبال مكة فيها هذا العشب الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى من تلك الصخرات الصم السود؟ سبحان الله، ما كنت أنا والله ما كنت أظن أن ذلك سيقع بهذا الشكل. سبحان الله، ولأنها أرض حارة ومنخفضة، ولكن سبحان من يحيي العظام وهي رميم ومن يحيي الأرض بعد موتها. يقول فقلت لا تحيا أبدا، ما يمكن، مثل ما مر عزير عليه السلام أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، لما رأى بيت المقدس في هذه الحالة أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام مدة بسيطة، وبعثه وإذا الناس يذهبون ويجيئون والأسواق ممتلئة والزراع يزرعون والعمال يقنعون والناس في حياة. سبحان الله، ويرى هذه العبرة في نفسه وفي عماره، ويرى العظام كيف ينشزها الله ثم يكسوها لحما، أعلم أن الله على كل شيء. فنحن عندنا عبر حاضرة حية لا نحتاج إلى أدلة كثيرة، من أراد أن يتدبر اليوم الآخر وحاله فالعبرة واضحة أمام كل ذي عين. قال ثم أرسل الله عليها السماء، أي أرسل عليها المطر، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة أو وهي شرية واحدة كما في بعض الروايات، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوات. الله تعالى أقدر، وكل شيء عليه هين، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أقدر يقول على أن يجمعكم ويخرجكم من قبوركم من أن يخرج هذه الأرض من ذلك الماء، فتراها وهي شربة واحدة، قطعة واحدة خضراء تشرب من ذلك الماء، أو شرية واحدة، والشرية في لغة العرب هي الحنظلة الخضراء، فكأنها قطعة خضراء واحدة، المعنى لا يسأل، المهم أنك تراها بعد أن كانت خاشعة هامدة مدرة بالية محلا مجدبة، تجدها بعد ذلك خضراء مونعة مورقة تبهج وتسر الناظرين، حدائق ذات بهجة ما كان لنا نحن البشر أن ننبت ولا أن ننشئ ثمرها. قال فتخرجون من الأصواء أي من القبور ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم، هنا الشاهد، فتنظرون إليه وينظر إليكم، يعني الله سبحانه وتعالى. قال قلت يا رسول الله، يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد؟ كيف هذا الرجل الصحابي الذي يسأل كيف يرانا الله سبحانه وتعالى وننظر إليه ننظر إليه ونحن ملء الأرض وهو واحد، شخص واحد، كلمة شخص واردة في الحديث الصحيح كما أيضا كذلك ابن القيم رحمه الله، لا شخص أغير من الله، يعني واحد سبحانه وتعالى. قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، برضو أعطيك مثال آخر من آلاء الله مخلوقات الله، مثل ما ضربنا مثال في الأول أيضا نريد أن نضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثالا جديدا. أنه قال كيف هذا شيء عجيب يا رسول الله؟ قال الشمس والقمر آية منه صغيرة، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما. كل واحد يشوف القمر يظن أن القمر ينظر إليه وحده وأنه هو يشوف القمر وحده، حتى أن بعض العوام يقول هذا القمر هو حقنا وفي ناس ثانيين عندهم قمر ثاني في الهند ولا هو واحد ما يدروا، يعني هو يشوفه كأنه في حدود الجبل والمنطقة اللي عايش فيها، لكن إيش وداه للهند أمريكا عندها قمر ثاني؟ لا، هو كذا كل إنسان يظن أنه هو الذي منفرد بالقمر والقمر منفرد به، ومع ذلك الواقع هو إيش؟ أنه الإنسان يراه، وكذلك لو أن القمر يرى ويطلع لرأى كل الناس في وقت واحد. وهذا مثال ولله المثل الأعلى للتقريب لتتضح المسألة. وهؤلاء أهل العقول ما هم مثل أهل الكلام خربت عقولهم وفسدت أذواقهم من كلام اليونان. هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عليهم والعرب عموما أمة فطرية، كما قال إمام الشافعي، إمام الشافعي رحمه الله قال كما نقل الحافظ ابن رجب عنه في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، قال ما فسد الناس واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا إلى منطق أرسطو وطاليس، لما أخذوا منطق اليونان وتركوا منطق العرب. منطق العرب يعني فطرتهم الواضحة. أضرب له مثال فيهم، ما عاد يقول لك طيب لا وهذا كيف يكون الله كذا، خلاص فهم فهم ايش القصه ايش تريد. الله ليس كمثله شيء، مفهوم بدهيه، وهو كونه فوق ويرانا ونحن نراه بدهيه، فانتهى الاشكال ففهم كل شيء وقضي الامر. قال الاخ يقول ما معنى قوله لعمر الهك؟ لعمر الهك يعني كانه قال والهك، هذه اللام موطئه للقسم، ولعمر هذا ليست بيمين، لعمر ليست بيمين وإنما هي موطئة لليمين، موطئة لليمين، موطئة للقسم، كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لم يقسم الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يعني بحياته، وإنما إيش وطأ للقسم فقط، توطئة للقسم. فتقول لعمرك يمين، التقدير لعمرك يمين، يمين بماذا؟ بالله طبعا، لعمر أبيك. وهذا سيشرحه ابن القيم رحمه الله. قال لاحظوا موضوع أن الشمس والقمر آية منه صغيرة، صغيرة يعني بعض الناس لولا أن هذا الكلام من الوحي من كان يظن أن القمر صغير. الناس في الجاهلية بل في الإسلام قبل أن يعرف مثلا علم الفلك الحديث يظن الناس أن القمر أكبر ما في السماء، مثلا لما يقول العرب كأنك بدر والملوك كواكب إذا طلعت لم يبقى منهن أو لم يبدو منهن كوكب، يعني القمر أكبر شيء والكواكب حاجات صغيرة فوانيس كذا، لكن القمر كبير. الواقع أن القمر آية صغيرة، القمر هو تابع من توابع الأرض، لكن يوجد نجوم وكواكب لا يعلم مقدارها إلا الله، مثل الشعرى الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه هو رب الشعرى. الشعرى نجم عظيم جدا أكبر من الشمس كما يقولون، يعني قالوا آلاف ملايين مش مهم، المهم أنه كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف القمر بأنه آية صغيرة، هذا آية صغيرة، وهي كذلك بالنسبة إلى ملكوت السماوات. قال فما يفعل، قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقينا؟ الآن يسأل عن الحساب. قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، لا يخفى عليه منكم خافية، فيومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية. هو فهذه هي، هذا هو الموقف، هذه الحال. لا يمكن هناك أن يتكتم أحد، أن يماري، أن يجادل، أعطاؤه تنطق عليه وتشهد به، الملائكة الكتاب الكرام الكاتبون يشهدون، كل ذلك واضح جدا. اقرأ كتابك، يقال لكل إنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فبصرك اليوم حديد، ما في أمور مخفية ولا يستطيع أحد أن يكتم شيئا مما عمل، لا يخفى عليه منكم خافية. فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، ينضح بها الخلائق. فلعمر إلهك، يعني إذا قلنا كان وقال وإلهك وربك، ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، كل واحد ما يخطئ وجهه قطرة من هذا الماء، كل الخلائق يصيبه قطرة من هذا الماء. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريقة البيضاء، مثل الملاءة، مثل قطعة القماش البيضاء النقية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. وأما الكافر فتنضحه، أو قال فتخطمه، بمثل الحمم الأسود، عياذا بالله، يسود وجهه كما اسودت أعماله من قبل. ألا ثم ينصرف نبيكم، ثم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المحشر ويفترق على أثره الصالحون. هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم هذا هو إمامنا في الدنيا والآخرة، فإذا انصرف صلى الله عليه وسلم ينصرف من المحشر، طبعا هذا الكلام بعد ماذا؟ بعد العرض والحساب، بعد أن يشفعه الله تعالى في أمته وفي العالمين ويخفف عن الناس، فينصرف النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ويتبعونه، يتبعونه صلى الله عليه وسلم، وقد عطشوا وأهلكوا من هذا الوقوف الطويل ومن هذا الحر الشديد ومن هذا الحساب ومن هذه الأهوال، فيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وحظهم يا إخوان، حظهم في اتباعه في ذلك اليوم مثل حظهم في اتباعه في هذه الحياة الدنيا، أوفرهم حظا في اتباعه هنا يتبعه هناك، والمعرض عن هديه وسنته هنا سوف يعرض هناك ويطرد هناك، هكذا جزاء وفاقا. ويفترق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، يعبرون ماذا؟ الجسر الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها، هذا هو الورود، يردون على النار وكل الخلائق يردون من فوق هذا الجسر، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واقفون هنالك دعواهم سلم سلم، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم، يقول وأممهم، يسلم أممهم. قال فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة، يقول حس، فالإنسان إذا قام من النوم وضع رجله على شيء حار، أو إذا فاجأه شيء حار فارتفع حس، أو حس هكذا، من يعني هو يمشي على الجسر ويكاد يكاد أن يضع قدمه في النار، يكاد أن يسقط فيها، يشعر بحرها ولفح سعيرها، نسأل الله العفو والعافية، تلفحه وهو يمضي من هذا الجسر. قال يقول ربك عز وجل إما أن بمعنى إن يعني نعم نعم، أو إن يعني أو أنه كذلك، نعم الأمر كذلك، كأنه قال أنتم كذلك أو الأمر كذلك أو نعم، هذا هو الجسر وهذه هي حرارة النار، نسأل الله العفو والعافية. قال ألا فتطلعون على حوض نبيكم، على أظماء، على أظماء والله ناهلة، على أظماء ناهلة عليها قط رأيتها، يعني ما رأيت مثلها، النواهل من موارد، موارد للشرب من هذا الحوض الذي اختص وافيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح. ماذا يفعل المؤمنون بعد أن جازوا هذا الجسر؟ يبسطون أيديهم، يمد يده فيقع في يد كل منهم قدح من هذا الحوض، من الكوثر، الحوض المورود الذي يصب يشخب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة في الحوض في الموقف، فيأتي فإذا شربه ماذا يحصل له؟ يطهره من الطوف والبول والأذى، يعني لا يبقى لديه أن يتبرز كما كان في الدنيا ولا يبول ولا أذى، شربة واحدة من هذا الحوض لا يظمأ بعدها أبدا، ولا يحتاج أن يتغوط ولا يبول ولا يخرج منه شيء من الأذى أبدا، الله يجعلنا وإياكم من جريمه. وتخلص الشمس والقمر فلا ترون منهما أحدا، تختفي الشمس والقمر، يجمعهما الله سبحانه. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. كيف نرى إذن؟ كيف نشوف إذا ذهبت الشمس والقمر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه. كيف يبصر الناس يوم القيامة؟ بمثل البصر في تلك الساعة التي كان يخطف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد صلاة الفجر وقبل طلوع أو قبيل طلوع الشمس، وهو أفضل الأوقات من جهة النور، الإضاءة، جمال الجو، البرودة، أفضل وأعدل الأوقات في جميع الأحوال وفي جميع البيئات، والآخرة أعظم لا شك. قال: وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. رأيتم كيف؟ قبيل أن تطلع الشمس، إذا طلعت وأصبحت ترى الشمس على سفوح الجبال العالية، كيف يكون بذلك المنظر؟ الإضاءة أجمل أوقات الإضاءة، لا هي وقت الظهيرة حيث الأشعة، ولا هي قبل ذلك حيث الظلام، أجمل وقت في الإضاءة وذلك الوقت. فهكذا يكون نور الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أما النار يا رب الله فهي سوداء، سوداء مظلمة، عافاني الله وإياكم منها. قال: قلت يا رسول الله، فبما نجزى، بما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. انظروا إلى كرمه عز وجل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة بعشر أمثالها يضاعفها ويؤتي من عنده من لدنه أجرا لك على ما لم تعمل، زيادة وأكثر من العشر، من العشر ومن مضاعفات العشر يعطيك أيضا زيادة. وفي الجانب الآخر يجزي على السيئة بكم؟ سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، يجزى سيئة واحدة وقد يعفو. هناك عشرة ومضاعفات للعشرة وقد يزيد، وهنا واحدة بواحدة وقد يعفو. انظروا كرمه سبحانه وتعالى. ثم اعجبوا كيف يدخل الناس النار: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. يا أخي كم هذا الإنسان، كيف هذا الضياع، أين كنت، لا عقل لك. نعم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وإلا أين ذو العقول، أين، كيف تغلب آحادكم عشراتكم، آحادكم التي قد تمحى وتعفى، كيف تغلب عشراتكم التي تضاعف ويزاد فيها؟ إلا من أعمى الله تبارك وتعالى بصيرة وكتب عليه الشقاوة. قال: قلت يا رسول الله، ما الجنة وما النار؟ قال: لعمر إلهك، لعمر إلهك، إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. 70 عاما يسير الراكب بين البابين أو بين المصراعين، بين المصراعي الباب، نسأل الله العفو والعافية. وإن الجنة لها 8 أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قلت يا رسول الله، فعلام نطلع من الجنة، إذا أطلعنا على الجنة ماذا نطلع، ماذا نرى، ماذا نجد في الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى. لاحظوا أن هذه الأمور كلها مذكورة أين؟ في القرآن، يعني هذا كله ما يدل على صحة الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة. والله خمر الدنيا، والله صداع وندامة، ما شربها أحد والله إلا وأصابه الألم والوجع والأمراض والندامة والخزي في الدنيا مع الأهل والجيران والأقرباء والزملاء، في الدنيا مشاكل في بدنه وفي حياته، هذا غير ما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أو ما تغير طعمه، وماء غير آس وفاكهة. ولعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله، يعني ما تعلم، ما يخطر ببالك وخير من مثله، أشياء لا تخطر على بالك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ما يخطر على بالك، شيء لا يمكن أن تتصوره وتتخيله. معه، قال مثله معه، وأزواج مطهرة، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله، أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ يعني كأنه في طبع نساء الدنيا العوج. في الدنيا في الجنة فيها أزواج وهن صالحات أو مصلحات. قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين. نعم، ما داموا صالحين ودخلوا الجنة فيقال لهم أنتم وأزواجكم تحبرون فيها. فكذلك لا، ليس هناك في الجنة شقاق ولا خصام ولا شر ولا أذى، وإنما فيها ما تشتهيه الأعين الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا. ما يعني مثلها في الصفة؟ لا، لكن يعني المقصود أنها لذة، لكن غير ألا توالد، غير ألا توالد، يعني ليس شأن الجنة التوالد. يعني الإنسان في الجنة لا يستمتع بزوجته لطلب الإنجاب كما يحدث في الدنيا. الدنيا الأصل هو طلب الإنجاب، هو الأساس من هذا، هو طلب الإنجاب، ولذلك يتبعه مشاكل الوحم والولادة والنفاس وكذا، كأنه هو الأساس، وإن يعني كان هناك منافع لا شك أخرى، لكن هو القصد الأساس. أما في الجنة فليس طلب الولد مقصدا كالدنيا، لكن قد يتوالدون، يعني قد يشتهي الإنسان في الجنة أن يولد له فيولد له كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. طب وبعدين؟ يعني إيش أقصى شيء؟ إيش آخر ما نبلغ إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما إيش الجواب؟ ما في جواب على هذا السؤال. إيش أقصى ما تبلغ؟ ما في جواب، ما في، انتهت حدود إمكانية الجواب عند هذه الأمور وهذه هذا يكفي أنك تفكر أن تتأمل، ومهما تأملت فلن تصل إلى حقيقة ذلك، فكيف تسأل عما أقصى، ما هو أقصى منه، ما هو بعده؟ شيء لا يمكن أن يجاب عنه، فلم يجب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك. انتهينا الآن من الأسئلة، استفدنا، تعلمنا، الآن نحن وفد جئنا لنبايعك، ندخل في دينك، فعلى أي شيء نبايعك يا رسول الله؟ قال على إقام الصلاة. لاحظتم يا إخوان البيعة على إقام الصلاة التي تهاون فيها المسلمون، وإيتاء الزكاة، وزيال المشرك. زيال المشرك، أن تزايل المشرك، فزيلنا بينهم، يعني باعدنا بينهم، فرقنا بينهم. شوف، لو تزيلوا، أي لو تفرقوا، لو افترق بعضهم، ابتعد بعضهم عن بعض، وصار لكل منهم جبهة أو ميدان مستقل. فمما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاهد أصحابه عليه أن يباعدوا عن المشركين، أسلمت، أنت من بني خثعم، من بني المنتفق، من بني عامر، أيا كان، لا تجلس مع المشركين وإن كانوا من قومك، ابتعد، كما قال في الحديث الآخر لا تتراءى ناراهما. المؤمن لا يرى نار الكافر، والكافر لا يرى نار المؤمن، كل منهم له طريق. هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، كيف يلتقيان؟ كيف يجتمعان؟ أخوة إنسانية كما يقال، هذا الكذب الباطل البهتان الذي يروج له في هذا الزمان، أخوة إنسانية، من أشهد أن لا إله إلا الله ومن أشهد أن بوذا هو الإله، أخوة إنسانية بينهما. يمكن يكون من يعبد الصليب ومن يعبد الله، من يتبع بولس ومن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم، الاثنين إخوة، وكما ترون حالنا، ويؤتى بهم ويساكنوننا ويعاشروننا، وفي بلاد الإسلام وفي ديار التوحيد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها كل كافر، ونحن وإياهم أصبحنا نأكل ونتمتع كما تأكل الأنعام. ما الذي سوى بيننا؟ والله حب الدنيا، لولا الدنيا ما جئنا بهم، لكن نريد خادم، مربية، سواق، علاقات مع هؤلاء الكفار أيا كانت، فمن أجل الدنيا نسينا الآخرة، ونسينا ربنا عز وجل، ونسينا أننا على طريق وهم على طريق، فلم نزايلهم فعايشناهم وخالطناهم، بل قدرناهم وعظمناهم. إذا كان مسلم روح يا رفيق، تعال يا رفيق، إذا كان إنجليزي، ولو كان نفس الشكل نفس العمل، خواجة مستر فلان، السلام. هذا دليل على أننا أمة لا إيمان ولا عقل ولا اعتزاز لا بدين ولا بأخلاق مما كان العرب يعتزلون به. العرب في الجاهلية وهم كانوا يأكلون الجعلان ويأكلون الميتة ويعبدون الأصنام، والفرس والروم كانوا في الحضارة والأبة والمجد والملك، مثل ما جاء الأعرابي منهم يطوف عند البيت ويقول: أتعطي ملوك الروم عزا ومنعة وتطرف قرما من قرام تميمي؟ يا ربي، كيف تعطي ملوك الروم الدنيا وتترك رجل من بني تميم من الأسداد؟ يعني كيف كان نظرتهم يا جماعة؟ نظرتهم إنه إن إحنا العرب أفضل، كيف تعطي الروم تتركنا؟ كانوا يسمون الروم العلوج، يسمونهم العلوج، ما يقولوا إلا علج، ليه ما تقول عجل بس مقلوبة شوية؟ ما يعتبرون بشر لما يروا فيهم من الدياثة، ما يروا فيهم من سوء الخلق، لكن نحن الآن الله المستعان. فكان، نعود لموضوعنا، كان صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وذيال المشرك ومفارقة المشركين والمباعدة عن ديارهم، وألا تشرك بالله إلها غيره، وهي الوصية العظمى الخالدة أبد الدهر لكل مخلوق، ألا يشرك بالله تعالى غيره. قال: قلت يا رسول الله، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. يعني حط مع الشروط شرط آخر لنا يا رسول الله، إيش هو؟ قال: إن لنا ما بين المشرق والمغرب نرعى، ويعني الديرة، لنا الديرة ما بين المشرق والمغرب لجريد الأرض. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، لم يبايعه على أن له ما بين المشرق والمغرب. قال: وظن أني مشترط ما لا يعطينيه. قال: قلت: نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. يا رسول الله، أنا ما قصدي تملكنا الأرض، لكن نحل ما نبغى، نرعى مثل ما نبغى، ننزل في أي مكان، ولا يجني امرؤ إلا على نفسه. في أي مكان نزلنا وحدثت جناية، الجاني مؤاخذ بما جنى. أيوة، مدام كذا فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، مدام كذا لا بأس. أما أنك تشترط الأرض لك ملك، لا. هو إذن أراد إيش؟ أراد الرعي والترحال بالحلال بالماشية في الأرض فقط. قال: فانصرفنا عنه. ثم قال، يعني انتهت صلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ها إن ذين لعمر إلهك من أتقى الناس للدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذين ها للتنبيه، هذين الرجلين لقيط بن عامر ونهيك، هذين الرجلين من المنتفق من أتقى الناس في الدنيا والآخرة، يشهد لهما بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقال له كعب بن الخدري أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق. واحد من الصحابة يبدو أنه كان بعيدا، أي وفد هذا؟ أي قبيلة؟ قال: بنو المنتفق ثلاث مرات، أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله، لعلنا نكمل هذه الأسئلة لأنها عجيبة. قال: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ استكر الرجل، تذكر آباء وأجداد والمكارم والمرؤات والشيم والأخلاق والعطاء والبذل والمفاخر القديمة، فيسأل: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فسبق النبي صلى الله عليه وسلم رجل من القوم، فقام قال رجل من عرض قريش: والله، يقول لقيط بن عامر بن المنتفق: والله إن أباك المنتفق في النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه، كأن النار توقدت بين جلد وجهه ولحمه لما قال لأبي على رؤوس الناس، إنه قال لأبي على رؤوس الناس إنه من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، إذا الأخرى، شفت أن الثانية أفضل، ما أقول وأبوك يا رسول الله بهذا الأسلوب، أدب، ما أسمى الدبين. فقال: قلت يا رسول الله، وأهلك أعمي، وأهلك ما حالهم؟ هل هم كأبي، يعني كأهل النار عفا الله، أم غير ذلك؟ فقال: وأهلي. قال صلى الله عليه وسلم: وأهلي لعمر الله، حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك قل، يعني يعني أي قبر تمر عليه من قبور بني عامر أو قريش وهما من أشهر أفخر العرب، قل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يا صاحب القبر، فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. أراد أن يخفف عني، يقول له لا، أي قبر تمر عليه من قبور المشركين بلغه عني ذلك حتى يطمئن، ليس أبوه وحده، كل من مات على الشرك عافانا الله وإياكم. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك أو ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، ما عندهم إلا هذا الشيء، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون، كانوا يظنون أنهم على الحق. قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا. قلوا لا يا لقيط، لا تقول أنهم لا يحسنون غير ذلك، ذلك بأن الله قد بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. العرب كانوا يعرفون دين إبراهيم، ويعرفون الحنفية السمحة، ويعلمون أن الذي جاء بالأصنام هو عمرو بن لحي، ويعلمون أن هذا الحجر يعبده ثم يقول رب يبول الثعلبان برأسه لقد ظل من زالت عليه الثعالب، ما هو رب، ويصنع العجل من التمر ويعبدها فإذا جاع أكلها، شيء معروف الباطل يعني. فيقول لا، ليس الأمر كذلك. وهذا طبعا لا يعني جميعهم، لا يعني جميعهم، وإنما يعني الذين كانت هذه حالهم منهم. وبهذا ينتهي هذا الحديث الجليل العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وما نقول، وأن يرزقنا الاعتبار.